أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تم الكلام في الدليل الشرعي بقسميه، وصل بنا الكلام عند الدليل العقلي، والسيد رضوان الله تعالى عليه في بداية المبحث يحاول أن يفهرس مبحث الدليل العقلي ويعنون مباحثه تحت بعض العناوين. في البداية يشير رضوان الله تعالى عليه إلى تعريف الدليل العقلي بقوله: أن الدليل العقلي كل قضية يدركها العاقل. فبقولنا كل قضية يدركها العاقل يخرج الدليل الشرعي، لأن الدليل الشرعي مما لا يدركه العاقل. فإن قلت إذا من يدركه؟ هل يدركه المجنون إذا لم يدركه العاقل؟ لا، ليس معنى ذلك. معنى ذلك أن الدليل الشرعي الذي يتمسك به لإثبات الحكم الشرعي والكشف عنه منشأه الشارع، يعني لولا الشارع لما وجد ذلك الدليل، لولا الشارع لما وجد القرآن، لولا الشارع لما وجدت السنة، لولا الشارع لما أمكن التمسك بالسيرة العقلائية، بسيرة المتشرعة. إذن منشأ هذه الأدلة وصلاحيتها لاستنباط الحكم الشرعي عن طريق الشارع. بينما الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، منشأ هذا هو إدراك العاقل، وليس منشأه هو الشارع. كم فرق بين الأحاديث التي يستنبط منها الحكم الشرعي وبين الملازمات العقلية كالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، فإن تلك الأحاديث منشأها الشارع، بينما هذه الأمور منشأها إدراك العاقل. إذا كل قضية يدركها العاقل ويستنبط منها دليلا شرعيا. لا، حتى ما التفت. يعني ما التفت إلى وين، وش مطلبكم؟ أقول لعله يمكن جواب لبيانكم. إن الفرق بين الدليل العقلي وبين الدليل الشرعي ليس في أن الدليل الشرعي يستنبط منه حكما شرعيا والدليل العقلي حكما عقليا، لا، كما أن الدليل الشرعي يستنبط منه حكم شرعي، كذلك الدليل العقلي يستنبط منه حكم شرعي. الملازمة العقلية التي يدركها العقل بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، ماذا يستنبط منها؟ وجوب الوضوء باعتبار المقدمة للصلاة، ووجوب الوضوء حكم شرعي. إذا ليس الفرق هو أن الدليل الشرعي يستنبط منه حكم شرعي والدليل العقلي حكم عقل، لا، ليس الأمر كذلك. كما أن الدليل الشرعي يستنبط منه حكم شرعي، كذلك الدليل العقلي. إذن أين الفرق؟ في منشأ الدليل، منشأ صلاحية الدليل للاستنباط، لاستنباط الحكم الشرعي. إن كان المنشأ هو الشارع قيل هو دليل شرعي، وإن كان المنشأ إدراك العقل بغض النظر عن الشارع المنشأ منشأ عقليا، وهو المسمى بالدليل العقلي. البحث عن الدليل العقلي من جهتين: تارة يكون البحث مفاد كان ناقصة، وأخرى يكون البحث تارة يكون البحث مفاد كانت تامة، وأخرى يكون البحث مفاد كان ناقصة. قرأنا في اللغة العربية أن الفرق بين كانت تامة وكان ناقصة أن كانت تامة تكتفي بالمرفوع، تقول كانت الشمس بمعنى وجدت، فالبحث عن الوجود وعدمه، بينما كان الناقصة هي التي تحتاج إلى مرفوع وإلى منصوب، تقول كان زيد قائما. فكانت تامة تكتفي بمرفوع، بينما كان الناقصة تحتاج إلى منصوب. البحث عن الدليل العقلي من جهتين: بحث حول مفاد كانت تامة، أو قل هل البسيطة، بمعنى هل هناك ملازمة، هل توجد، لاحظ بحث حول الوجود، كانت الشمس بمعنى وجدت الشمس، هل هناك ملازمة موجودة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، هل هناك استحالة بالتكليف بغير المقدور، هل هناك ملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضده. هذا بحث حول الوجود والعدم، مفاد كانت تامة. بينما البحث الثاني بعد أن يقال أن العقل أدرك وجود الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، إدراك العقل لهذه الأشياء حجة وليس بحجة، وما هو الدليل على حجيته؟ هنا البحث عن الحجية، البحث عن صفة بعد إدراك شيء، ثبوت شيء لشيء، بعد أن تم إثبات وجود الملازمة وبعد أن تم إدراك العقل لاستحالة التكليف بغير المقدور، وبعد أن أدرك العقل استحالة اجتماع الأمر والنهي أو عدم استحالة اجتماع الأمر والنهي، هذه الإدراكات العقلية ما الدليل على حجيتها، تنجز أو تعدل؟ هذا بحث بنحو مفاد كان ناقصة، ثبوت الحجية لهذه الأمور التي أدركها العاقل، أو هل المركبة، ثبوت شيء لشيء، هل هذه حجة أو ليس بحجة بعد إثبات وجودها وإثبات إدراك العقل لها. البحث إذا كان حول مفاد كان تامة عبر عنه بالبحث الصغروي، نبحث عن صغريات الدليل العقلي، هل هناك ملازمة، لا توجد ملازمة، توجد استحالة، لا توجد استحالة. والبحث إذا كان حول مفاد كان الناقصة وهو بحث عن الحجية، هذا البحث يعبر عنه بالبحث الكبروي، كبرى الدليل العقلي حجة أو ليس بحجة، إدراك العقل للقضايا التي يستنبط منها حكم شرعي حجة أو ليس بحجة. إذن البحث تارة يكون صغرويا وأخرى يكون كبرويا. قال: الدليل العقلي كل قضية يدركها العقل ويمكنها أن يستنبط منها حكم شرعي، أما القضايا العقلية التي يدركها العقل ولا يستنبط منها حكم شرعي فلا تسمى بالأدلة العقلية، استحالة التسلسل، استحالة اجتماع النقيضين، قضايا يدركها العقل لا لكنها لا يستفاد منها للكشف عن الحكم الشرعي والبحث عن القضايا العقلية. نعم لا يستنبط منها حكم الشرعي. نعم تبقى دليل عقلي ولكن ليس دليل عقلي بالمصطلح الأصولي. والبحث عن القضايا العقلية تارة يقع صوريا، معناه في إدراك العقل وعدمه، هل يدرك أو لا يدرك، هل يدرك وجود الملازمة أو لا يدرك وجود الملازمة، هل يدرك استحالة أو لا يدرك استحالة، وأخرى كبرويا وهو في حجية الإدراك العقلي، يعني بعد أن فرغنا من أن العقل أدرك هذا الإدراك حجة وليس بحجة، هذا بحث كبروي. لا شك أن البحث الكبروي يقول أصولي، لأن البحث عن الحجية من المباحث الأصولية. أما البحث الصغروي فهو كذلك، البحث الصغروي وهو في إدراك العقل وعدم إدراك العقل لهذه القضية على نحوين، تارة العقل يدرك قضية يستنبط منها حكم شرعي، ولكنها تارة تكون عنصرا خاصا وأخرى تكون عنصرا مشتركا. وتقدم أن علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. إذن ما يقوم البحث الأصولي مجموع أمرين، كونها عنصرا مشتركا وأنها تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، هذا ما يقوم المسألة الأصولية. هنا يقول السيد رضوان الله تعالى عليه: إذا كانت القضايا التي يدركها العاقل مما تشكل عنصرا مشتركا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي تكون من المسائل أصولية، من قبيل إدراك العقل للملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمه، قضية عقلية أدركها العقل ويستنبط منها حكم شرعي وهو وجوب الوضوء باعتباره مقدمة للصلاة، ووجوب السفر باعتباره مقدمة للحج، وهكذا. فهذه ليست مختصة بباب دون باب، فهي عنصر مشترك. هذا النحو من القضايا العقلية يندرج في علم الأصول باعتبار أنه عنصر مشترك يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. أما إذا وجدت قضية عقلية ليست عنصر مشترك، من قبيل ماذا؟ من قبيل إدراك العقلي لقبح الكذب بناء على التقبيح والتحسين العقليين، العقل يدرك قبح الظلم وقبح الكذب وقبح وحسن العدل وحسن الصدق، هذا إدراك عقلي لكنه عنصر خاص مختص بباب الكذب دون غيره. لذلك قال: ولا شك في أن البحث الكبروي أصولي، ولأنه بحث عن الحجية والحجية من المباحث الأصولية، وأما البحث الصغروي فهو كذلك إذا كانت القضية العقلية المبحوث عنها تشكل عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط، لأنه قد يكون قضية عقلية عنصر مشترك لكن ليس في عملية الاستنباط كإدراك العقلي لاستحالة اجتماع نقيض، عنصر مشترك اجتماع النقيض، لأن اجتماع النقيضين قاعدة عامة تنطبق على كل مورد يستحيل فيهما اجتماع نقيضين، لكنها لا تقع في طريق الاستنباط. وأما القضايا العقلية التي ترتبط باستنباط أحكام معينة ولا تشكل عنصرا مشتركا فليس البحث عنها أصوليا. بعد ذلك يقسم السيد القضايا العقلية التي تمثل عنصرا مشتركا إلى قسمين: قضايا عقلية فعلية وقضايا عقلية شرطية. القضايا العقلية الفعلية هي التي لا ترجع إلى مفاد شرطي أو إلى قضية شرطية. من قبيل ماذا؟ من قبيل إدراك العقلي لاستحالة التكليف بغير المقدور، أو إدراك العقلي لاستحالة اجتماع النهي والأمر، أو إمكان اجتماع الأمر والنهي. هذه القضايا العقلية التي يدركها العقل يستنبط منها حكم شرعي، فإن استحالة التكليف بغير المقدور يستنبط منها حكم شرعي. ما هو الحكم الشرعي الذي يستنبط من قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور؟ كل شيء يكون المكلف عاجزا عنه لا يكون المكلف مطلوبا منه، مطلوب امتثاله. هذه القضية لا ترجع إلى قضية شرطية، فهي قضية فعلية. بينما إذا جئنا مثلا إلى الملازمة، إدراك العقل للملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، يمكن إرجاعها إلى قضية شرطية. مفادها كلما وجب الشيء وجبت مقدمته، أو إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، وإذا وجب الشيء وجبت مقدمته قضية شرطية. قال: ثم إن القضايا العقلية التي يتناولها علم الأصول إما أن تكون قضايا فعلية وإما أن تكون قضايا شرطية. فالقضية الفعلية من قبيل إدراك العقلي استحالة تكييف العاجز، والقضية الشرطية التي ترجع إلى روح إلى قضية شرطية من قبيل إدراك العقلي أن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته. فإن مرد هذا إلى إدراك العقلي لقضية شرطية مؤداها إذا وجب شيء وجبت مقدمته. إذا وجبت الصلاة وجبت مقدمة الصلاة وهي الوضوء. ومن قبيل إدراك العقلي إن قبح فعل يستلزم حرمة ذلك الفعل، مردها أو إدراك العقل إلى أن ما حكم به العقل حكم به الشرع. مفادها كل إذا حكم العقل بشيء حكم الشارع بذلك الشيء. فإذا حكم العقل بقبح الكذب حكم الشارع بحرمته. قبح فعل كقبح الكذب يستلزم حرمته. هو أجاب عن الشيخ أقول مقام الجواب أن أولا لازم ذلك جميع القضايا الحملية كذلك. إذا قلت زيد قائم، معناه إذا وجد زيد ثبت له القيام، هذه قضية شرطية. لأن القضية الشرطية شيخنا ليست لا بد أن تكون بنحو أن يكون سورها موجبة كلية، أعم من ذلك. القضية الشرطية قد تكون جزئية قد تكون كلية، المهم أنها شرطية. إذا وجد زيد الآن ثبت له القيام الآن، لهذا قسمنا القضية الشرطية في المنطق إلى قضية شرطية محصورة إلى مهملة إلى مخصوصة في الصف. إذا شخصت زمانوهية تبقى قضية شرطية. الفرق بينهما أنه في القضية الحملية الملحوظ فيها نسبة ثبوت شيء لشيء من دون عنوان التعليق. مثلا إذا قلنا زيد قائم مفادها ثبوت القيام لزيد وليس مفادها تعليق القيام على زيد، بينما القضية الشرطية مفادها النسبة بين وجود نسبة تلازم أو نسبة عناد. ولما كان كلامنا في القضية الشرطية مفادها التعليق، روحها التعليق. إذا قلت إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، تعليق وجوب المقدمة على وجوب الصلاة، وتعليق طلوع الشمس على وجود النهار، روحها التعليق. هنا إذا أدرك العقل قال التكليف بغير المقدور محال، مفادها الثبوت، ثبوت المحالية للتكليف بغير المقدور، ليس روحها التعليق، روحها ثبوت شيء لشيء. بخلاف إذا قيل هناك ملازمة، إذا قال من العجزة يستحيل تكليفه، يختلف. أو لا، الكلام الآن بما أنه في نفس المطلب تبقى الأمثلة على روح المطلب. إذا قيل هناك ملازمة بين وجوب الشيء، عنوان الملازمة عنوان التعليق، يعني تعليق وجوب المقدمة على وجوب الصلاة على وجوب الشيء، فروحها إدراك الملازمة، يعني هناك تعليق. وقلنا حقيقة القضية الشرطية مرجعها مفادها إلى التعليق. هذا بخلاف إذا قلنا اجتماع الأمر والنهي محال، هنا ليس روحها التعليق، روحها ثبوت شيء لشيء، ثبوت المحالية لاجتماع الأمر والنهي. أما الملازمات ترجع إلى التعليق، ولهذا أمكن إرجاعها إلى قضية شرطية. هذا ما يريد أن يصل إليه الشيخ الأيرواني، لكنه ما أوضحه بهذا البيان، أوضحه ببيان أنه لا لازم أن تكون كل قضية حملية شرطية، وهذا لا يمكن الالتزام به. تفصيل القضية بهذا النحو، أن روح القضية الحملية روح الحكم بثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء. في السالفة زيد ليس بقائم، نفي القيام عن زيد، بخلاف القضية الشرطية المتصلة فإن روحها التعليق. ولهذا قلنا ما حكم فيها بوجود نسبة بين قضية وأخرى، إما قضية لأما تلك النسبة نسبة التلازم فتكون متصلة، أو نسبة العناد فتكون منفصلة. فإنما رد هذا إلى إدراك العقل لقضية شرطية مؤداها إذا وجب شيء وجبت مقدمة ذلك الشيء، ومن قبيل إدراك العقل فإنما رده إلى قضية شرطية مؤداها إذا قبح فعل حرما. القضايا الفعلية على نحوين، قضايا التحليلية هنا نبات ثبوت، هي روحها ليس روح التعليق، ليس تعليق المحالية على اجتماع الأمر، لا مفادها ثبوت. عندما تقول مثلا اجتماع النقيضين محال، هذه قضية حملية أو قضية شرطية؟ قضية حملية، يعني ثبوت المحالية للنقيضين، اجتماع النقيضين. اجتماع الأمر والنهي محال كقولنا اجتماع النقيضين محال، اجتماع الدور محال، التسلسل محال، هذه كلها روحها ثبوت شيء لشيء. القضايا الفعلية إما أن تكون تحليلية أو تكون تركيبية، والمراد من القضية الفعلية التحليلية البحث عن تحليل القضية، البحث عن تفسير القضية. مثلا وجوب التخيير، مبحث الوجوب التخييري، ما هو حقيقة الوجوب التخييري؟ ماذا يراد من الوجوب التخييري؟ هل هو وجوب مرده ومرجعه إلى وجوب بالجامع يجب أحد هذه الأمور الثلاثة، أحدها وهو الجامع، الوجوب يتعلق بالجامع بالأحد عنوان الانتزاع، أو بالعنوان الحقيقي وهو الكفارة، إما الإطعام إما العتق إما الصيام، أو لا، حقيقة الوجوب التخييري أنه راجع إلى وجوبين مشروطين، يجب الإطعام إن لم تصم ويجب الصيام إن لم، فكل وجوب مشروط بترك العدل الآخر كما تقدم في الحلقة الثانية. إذن هناك صياغتان للوجوب التخييري، هنا البحث عن الوجوب التخييري بحث حول تفسير حقيقة الوجوب التخييري، تحليل حقيقة الوجوب التخييري، هذا قضية فعلية تحليلية، وعندنا قضية فعلية تركيبية. القضية التركيبية بعد أن عرفنا حقيقة الشيء وحللنا معناه يقع البحث. مثلا من باب المثال، البحث عن علاقة الحكم بالموضوع، هذا بحث ماذا؟ تحليل، بحث تحليلي، لأنه بحث حول دراسة العلاقة ونوع علاقة بين الحكم والموضوع، هل هي علاقة العلة بالمعلول، علاقة السبب بالمسبب، علاقة الضد بضده، علاقة النقيض بنقيضه، العلاقات أنواع، علاقة التناقض، علاقة التضاد، ما نوع علاقة الحكم بموضوعه، هذا بحث عقلي تحليلي. عرفنا أن علاقة الحكم بموضوعه علاقة السبب بالمسبب، كون الموضوع سبب لوجود الحكم، إذا وجد المستطيع وجد الحكم وهو وجوب حج. بعد الفراغ عن دراسة نوع العلاقة، بعد الفراغ من دراسة نوع العلاقة بين الحكم وموضوعه، هنا يأتي بحث تركيبي، وهو هل يستحيل تقييد الحكم بالعلم به، يعني أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، بأن يقال إذا علمت بوجوب الحج صار الحج واجبا، وإذا علمت بوجوب الصلاة صارت الصلاة واجبة، فالحكم وهو وجوب الصلاة موضوعه أخذ فيه العلم بالحكم. هنا يمكن أو لا يمكن تقييد الحكم، أي تقييد وجوب الحج بالعلم به، إذا علمت صار واجبا. هذه مثلا مرت في الحلقة الأولى، في الحلقة الثانية مرت في بداية الحلقة الثالثة أيضا، هذا بحث حول قضية تركيبية، يستحيل أو لا يستحيل، بعضهم قال يستحيل بعضهم قال لا لا يستحيل، يستحيل لأن لازمه الدور، لا يستحيل لأن المتوقف غير المتوقف عليه، فعندنا مرتبتان، مرتبة جعل ومرتبة مجعول بالبيان الذي تقدم والبيان الذي سوف يأتي. ولهذا قال والقضايا الفعلية إما أن تكون تحليلية أو تركيبية، والمراد بالتحليلية ما يكون البحث فيها عن تفسير ظاهرة من الظواهر وتحليلها، كالبحث عن حقيقة الوجوب التخييري أو عن حقيقة علاقة الحكم بموضوعه، علاقة وجوب الحج بالاستطاعة، والمراد بالتركيبية ما يكون البحث فيها عن استحالة شيء بعد الفراغ عن تصوره وتحديد معناه، من قبيل البحث عن استحالة الحكم الذي يؤخذ العلم به في موضوعه. مثلا القضايا التي ترجع إلى قضايا شرطية على نحوين: تارة قضايا تسمى بالملازمات العقلية المستقلة، وأخرى قضايا تسمى بالملازمات العقلية غير المستقلة. فالقضايا العقلية على نحوين: مستقلات عقلية وغير مستقلات. ما الفرق بين المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية؟ كل قضية عقلية توقف استنباط الحكم الشرعي منها على ضم مقدمة شرعية سميت بالمستقلات غير العقلية، من قبيل ماذا؟ الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. هذه قضية عقلية. هذه القضية العقلية يتوقف استنباط الحكم الشرعي على ثبوت مقدمة شرعية وهي وجوب الصلاة. فيقال الصلاة واجبة والوضوء مقدم للصلاة، وإذا وجب الشيء وهو وجوب الصلاة ووجوب الصلاة وجوب شرعي، إذن الوضوء يكون واجبا. إذن الاستنباط من خلال هذه المقدمة توقف إلى ضم مقدمة شرعية وهي وجوب الصلاة، ولهذا يعبر عنها بالمستقلات غير العقلية لاحتياجها في مقام الكشف عن الحكم الشرعي إلى ضم مقدمة شرعية وهي وجوب الصلاة. أو الملازمة بين إذا حرم الشيء، إذا وجب الشيء وحرم ضده، هذا يتوقف على مقدمة شرعية وهي وجوب الشيء، إذا وجبت الصلاة شرعا حرم ضدها وهو النوم. هذا النحو من القضايا يعبر عنه بالقضايا العقلية غير المستقلة في قبال ماذا؟ القضايا العقلية المستقلة التي لا يتوقف كشفها عن الحكم الشرعي إلى ضم، لا تحتاج إلى ضم مقدمة شرعية، من قبيل ماذا؟ من قبيل إدراك العقلي بأن ما حكم به العقل حكم به الشرع، ولنا نحتاج إلى ضم مقدمة شرعية. نقول الكذب قبيح، الكذب قبيح، وهذه المقدمة عقلية، لأن العقل هو الذي يدرك قبح الكذب. فإذا كان قبيحا وحكم به العقل إذا حكم الشارع بحرمته، إذا قبح الشيء حكم الشارع بحرمته، فالملازمة بين قبح الشيء وبين حرمته. هذه قضايا تسمى بالقضايا العقلية المستقلة. فلتفت إلى هذا المطلب، وهو أن المنشأ في تعبيرنا بالمستقلة وغير المستقلة ليس أن المستقلة يدركها العقل وحدها وغير المستقلة لا يدركها العقل وحدها، بل يحتاج إلى إدراك الشارع، أن ينضم إدراك الشارع وإدراك العقل. كما أن العقل يدرك الملازمة بين قبح الشيء وحرمته، كذلك يدرك العقل يدرك الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمة بدون تدخل الشارع. اذا جهة الاستقلالية وعدم الاستقلالية من اي ناحية؟ من ناحية الاحتياج الى ضم مقدمة شرعية ليتم الاستنباط، او يتم الاستنباط بدون الحاجة الى ضم مقدمة شرعية. من هذه الجهة سميت مستقلة وغير مستقلة، لا من جهة ان القضايا المستقلة يدركها العقل وحدها وغير المستقلة لا يدركها العقل وحدها، ليس من هذه الجهة. من جهة الكشف عن الحكم الشرعي ان توقف على مقدمة شرعية سميت قضايا عقلية غير مستقلة، وان لم تتوقف على مقدمة شرعية وايضا التفت، ليس ان لم تتوقف على مقدمة اصلا، لا قد تتوقف على مقدمة عقلية، المهم ان لا تتوقف على مقدمة شرعية، تسمى بالقضايا العقلية الاستقلالية. وهذا ما يعبر عنه في مشهور كتب في مشهور كلمات الاصوليين بالملازمات العقليه وغير الملازمات العقليه. عندنا ملازمات عقليه وغير ملازمات، والملازمات غير العقليه. الملازمات العقليه هي الملازمات التي يستنبط منها الحكم الشرعي بدون الحاجه الى ضم بهذا القيد، بدون الحاجة إلى ضم مقدمة شرعية، لأنه لا يحتاج إلى مقدمة أصلا. والملازمات غير العقلية هي التي يستنبط منها الحكم الشرعي من غير المستقلة من خلال ضم مقدمة شرعية. قول شيخنا كيف؟ نعم. احنا اتضح ان قلنا انه كل منهما يستنبط منها حكم شرعي، لكن الملازمات المستقله لا يستنبط منها دون الاحتياج الى ضم مقدمه شرعيه، والملازمات غير المستقله لا يستنبط الا من خلال ضم مقدمه شرعيه. وجوب الصلاه مقدمه شرعيه، ليس كلاهما يستنبط منه. والقضايا الشرطية إما أن يكون الشرط فيها مقدمة شرعية من قبيل المثال الأول لها، المثال الأول الذي ذكره سابقا، وهو إدراك العقلي الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، وإما أن لا يكون كذلك، يعني لا يتوقف الاستنباط إلى ضم مقدمة شرطية من قبيل المثال الثاني لها. ما هو المثال الثاني الذي ذكره سابقا؟ ما هو إدراك العقل أن قبح فعل يستلزم حرمته، وكل القضايا الشرطية التي يكون شرطها مقدمة شرطية تسمى بالدليل العقلي غير المستقل، وفي كلمات الأصولين بالملازمات غير المستقلة لاحتياجها لاحظ في مقام استنباط الحكم منها إلى إثبات تلك المقدمة من قبله الذي يثبت وجوب الصلاة، ليس العقل إنما هو الشارع. وكل القضايا الشرطية التي يكون شرطها مقدمة غير شرعية، يعني مقدمة عقلية من قبيل قبح الكذب، قبح الكذب قلنا مقدمة عقلية، تسمى بالدليل العقلي المستقل. جهة استقلاليتها من أي جهة؟ قال لعدم احتياجها إلى ضم إثبات شرع، يعني لا تحتاج في مقام الاستنباط إلى ضم مقدمة شرعية لها. القضايا العقلية الفعلية التركيبية يقول كلها أدلة عقلية مستقلة. قلنا القضايا العقلية الفعلية التركيبية من قبيل ماذا؟ من قبيل البحث عن استحالة الحكم والبحث عن استحالة تقييد الحكم بالعلم به. البحث عن استحالة تقييد الحكم بالعلم به أو أخذ العلم في موضوع الحكم مستحيل أو ليس بمستحيل، هذا قضية فعلية تركيبية، هذه لا شك أنها تندرج يقول من القضايا المستقلة لأنها لا تحتاج إلى ضم مقدمة شرعية. بمجرد أن نثبت أنه يستحيل تقييد الحكم بالعلم به نستفيد أحكاما شرعية. ما هذه الأحكام الشرعية المستفادة من هذه القضية العقلية؟ وهي استحالة تقييد الحكم بالعلم به. نستفيد أن وجوب الحج مطلقا ليس مقيدا بالعلم به، ووجوب الصلاة مطلقا ليس مقيدا بالعلم به. إذا من خلال هذه المقدمة استنبطنا أحكام دون الحاجة إلى ضم مقدمة شرعية. حكم الشارع بوجوب الحج، لم يحكم بوجوب الحج، نقول الحج إذا كان واجبا فهو مطلق ليس مقيد بالعلم به. يجب الحج لأنه يجب الحج على من علم بوجوب الحج. ولهذا قال تسمى بالدليل العقلي غير المستقل لاحتياجها، وكذلك تعتبر القضايا العقلية الفعلية التركيزية من قبل ماذا؟ استحالة تقييد الحكم بالعلم به. كلها أدلة عقلية مستقلة لعدم احتياجها إلى ضم مقدمة شرعية في الاستنباط منها. لما؟ لأن مفادها استحالة أنواع خاصة من الأحكام، يعني استحالة تقييد وجوب الحج بالعلم به، استحالة تقييد الصلاة، تقييد وجوب الصلاة بالعلم به، استحالة تقييد وجوب الخمس بالعلم به، وهكذا أنواع خاصة من الأحكام فتبرهن على نفيها بلا توقف على شيء، بلا توقف على شيء أصلا، يعني بلا توقف على مقدمة شرعية ولا مقدمة عقلية. يستنبط من هذه القضية العقلية وهي استحالة تقييد الحكم بالعلم به أحكاما شرعية ونفي الحكم كثبوته دفع إشكال المقدر. قد يقال الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ماذا نستفيد منها؟ ماذا نستفيد؟ وجوب الوضوء يعني إثبات حكم شرعي وهو وجوب الوضوء، بينما استحالة تقييد الحكم بالعلم به نستفيد ثبوت حكم أو نفي حكم، وهو نفي تقييد وجوب الحج بالعلم ونفي تقييد وجوب الحج وجوب الصلاة بالعلم. نستفيد أن وجوب الحج ليس مقيدا بالعلم ووجوب الصلاة ليس مقيدا بالعلم. هنا قد يقال إذن فرق، القضية العقلية وهي الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته أفادت حكما ثبوتيا وهو ثبوت وجوب الصلاة، بينما هذه أفادت ماذا؟ نفي التقييد، نفي كون وجوب الحج مقيدا، نفي كون وجوب الصلاة مقيدا بالعلم. يقول لا فرق، الحكم الشرعي إما بنحو الثبوت أو بنحو النفي. ثبوت الحكم، نفي الحكم كثبوت الحكم لا فرق، هذا حكم شرعي وهذا حكم شرعي. ونفي الحكم كثبوت مما يطلب استنباطه من القاعدة الأصولية. وأما القضايا الفعلية التحليلية، قلنا القضايا الفعلية التحليلية من قبيل البحث عن حقيقة الوجوب التخييري أو البحث عن حقيقة العلاقة القائمة بين الحكم وموضوعه، هذا بحث تحليلي، بحث عقلي تحليلي. هذا يقول السيد عادة يقع في طريق الاستنباط بأحد شكلين. الشكل الأول، تارة تكون تلك القضايا الفعلية التحليلية تكون وسيلة لإثبات قضية عقلية تركيبية من قبيل ماذا؟ أقول القضايا الفعلية التحليلية تارة تكون وسيلة لإثبات قضايا تركيبية، وأخرى تكون وسيلة في مقام تحديد كيفية تطبيق قاعدة أصولية. الشكل الأول ما هو مثاله؟ مثاله البحث عن حقيقة الحكم المجعول بنحو القضية الحقيقية. قلنا أن الأحكام الشرعية مردها إلى أنها مجعولة بنحو القضايا الحقيقية، ومعنى أنها مجعولة بنحو القضايا الحقيقية أي أن الحكم انصب على الأفراد الموجودة فعلا والمقدرة ومقدرات الوجود، ولهذا أمكن إرجاعها إلى قضية شرطية. فإذا قال الشارع يجب الحج على المستطيع، مفادها كلما وجد مستطيع وجب عليه الحج، فيكون الشرط هو الموضوع المقدر الوجود المفروض الوجود أي المستطيع الذي فرض أنه موجود، والحكم هو عبارة عن محمول القضية عن الجزاء. كلما فرض أن هناك مستطيع وجب عليه الحج، وهذا معنى أن الأحكام مأخوذة بنحو أو مجعولة بنحو القضايا الحقيقية، والقضية الحقيقية قلنا هي التي يكون الحكم متوجها ليس إلى خصوص الأفراد الخارجية، وإلا كانت قضية خارجية، بل الحكم يكون متوجها إلى الأفراد الخارجية والتي سوف توجد. كل من قال لا إله إلا الله فهو مسلم، بخلاف قول بخلاف قضية كل من في المعسكر قتل، هذه قضية خارجية، أو كل من في البيت هدمت الدور عليه، هذه قضية خارجية. إذا أردنا أن ندرس حقيقة الحكم المجعول بنحو القضية الحقيقية، هذه دراسة عقلية ماذا؟ تحليلية. أحسنتم، دراسة عقلية تحليلية، دراسة حقيقة الحكم المجعول بنحو القضية الحقيقية نحلله. لو حللناه لأرجعناه إلى قضية شرطية، والقضية الشرطية أرجعناها إلى ماذا؟ إلى أن طبيعة العلاقة سوف تكون طبيعة العلاقة بين ماذا وبين ماذا؟ سوف تكون العلاقة أن الحكم الشرعي سوف يكون مسببا عن الموضوع، والموضوع سوف يكون سببا لوجود الحكم الشرعي. سوف يكون الموضوع وهو المستطيع، المستطيع سوف يكون سببا لوجوب الحج، ووجوب الحج مسبب عن ماذا شيخ احمد؟ عن الاستطاعة، فالاستطاعة توجد وجوب الحج. اذا امكن ارجاع القضية الى ان وجوب الحج يتوقف على الاستطاعة، توقف المسبب على سببه وتوقف المعلول على علته. عندما حللنا الحكم المجعول بنحو القضية الحقيقية إلى أن يكون الحكم متوقف على الموضوع، توقف المسبب على السبب، هنا نقول إذا كانت العلاقة بها كذا، إذا كانت العلاقة طبيعتها هكذا، استحال تقييد الحكم بالعلم به، استحال أخذ العلم في موضوع الحكم. لما؟ لأننا لو قلنا أن الموضوع هو الذي يوجد الحكم، هو الذي يوجب وجوب الحد، فلو كان الموضوع هو العلم بالحكم لتوقف الوجوب على العلم بالحكم، لأن العلم بالحكم هو موضوع الحكم. لأنه ما هو موضوع وجوب الحج؟ هو عبارة عن جزئين، الاستطاعة، والمفروض أنه العلم بالحكم. إذن العلم بالحكم أخذ في موضوع وجوب الحج، فيتوقف وجوب الحج على موضوعه وهو العلم بالحكم. إذن أيهما متقدم؟ سوف يكون العلم بالحكم متقدم لأنه موضوع، وسوف يكون الحكم وهو وجوب الحج متأخرا، تأخر الحكم عن موضوعه وتقدم الموضوع على حكمه. المفروض أن العلم بالحكم يتوقف على ماذا؟ على وجود الحكم، لأن العلم بالشيء فرع وجوده، لا يمكن أن يقال أعلم دون أن يتحقق وجوده. فسوف يتوقف العلم بالحكم على وجود الحكم. أيهما سوف يكون متقدما؟ وجود الحكم سوف يكون متقدما على العلم بالحكم. وافترض مسبقا أن وجود الحكم متأخر على العلم بالحكم، فسوف يكون وجود الحكم متقدم ومتأخر ولازمه الدور. وهذا الشيخ علي لازمه الدور. إذن لاحظوا محل الشاهد أين في كل هذه المعنى؟ محل الشاهد أننا بدأنا بدراسة قضية عقلية تحليلية، وهي تحليل قضية الحكم المجعول بنحو القضية الحقيقية. درسناها حللناها إلى أن وصلنا إلى استحالة تقييد الحكم بالعلم به، أو أخذ العلم في موضوع الحكم، واستحالة تقييد الحكم بالعلم به. هذه قضية ماذا؟ قضية تركيبية. قلنا القضية التركيبية هي البحث عن استحالة شيء. إذن من خلال القضية التحليلية وصلنا إلى قضية تركيبية، وهذا معنى ما قال السيد. وكذلك تعتبر القضايا العقلية الفعلية التركيبية كلها عقلية مستقلة. وأما القضايا الفعلية التحليلية فهي تقع في طريق الاستنباط عادة عن طريق فيرورتها وسيلة لإثبات قضية عقلية تركيبية. والبرهن عليها أنه يستحيل أخذ العلم في موضوع الحكم أو تقييد الحكم بالعلم به. أو الشكل الثاني، وهو أننا نبدأ بقضية فعلية تحليلية نستفيد منها ليس لإثبات استحالة قضية تركيبية أو ثبوت قضية تركيبية، بل نبدأ بقضية تحليلية من أجل بيان كيفية تطبيق قاعدة أصولية. مثالها بنحو سريع، البحث عن الوجوب التخييري. قلنا البحث عن الوجوب التخييري قضية عقلية تحليلية، البحث حول تحليل حقيقة الوجوب التخييري، هل هو وجوب يرجع إلى وجوب بالجامع، أو يرجع إلى أنه وجوب إلى وجوبين مشروطين. هنا إذا علم الإنسان أن عليه كفارة فأطعم 60 مسكينا ثم حصل عنده شك أنه لعل الواجب هو الصيام، صيام شهرين متتابعين، هو أطعم لم يصم وشك أنه لعل المتعين هو الصيام. هنا ما هو موقفه العملي؟ ماذا يفعل؟ صام أطعم 60 مسكينا لكنه شك هل المجزئ هو هذا أم أن المجزئ وجوب الصيام. هنا نأتي إلى حقيقة الوجوب التخييري. إذا كان حقيقة الوجوب التخييري أنه يرجع إلى الجامع فيدور الأمر بين التعيين والتخيير، بمعنى هل أن الواجب هو الإطعام والصيام بنحو أحدهما أو أن المعين خصوص صيام فقط. هنا يمكن القول إذا دار الأمر بين التعيين وهو خصوص الصيام أو التخيير وهو أحدهما، عنوان الجامع هو عنوان أحدهما، عنوان أحدهما يعني إما الإطعام وإما الصيام، لا عنوان أحدهما يعني يكفي يأتي بأحدهما، فيدور الأمر بين وجوب الجامع بين التخيير وبين التعيين وهو خصوص الصيام. هنا أسسوا قاعدة، قالوا إذا رجع الأمر ودار بين التعيين والتخيير ماذا نفعل؟ نجري البراءة عن التعيين، نجري البراءة عن التعيين وهو خصوصا صيام، ويبقى المتعيين الجامع والمفروض أنه أطعم فلا عليه، لا يكون عليه شيء. القاعدة في دوران الأمر بين التعيين والتخيير جريان البراءة عن التعيين. هذا المطلب مرة في الحلقة الثانية في مبحث العلم الإجمالي، وسوف يأتي في مبحث الوجوب التخييري والعلم الإجمالي كذلك. لماذا يتجه البراءة عن التعيين؟ لأن هناك قول قد يقلد أصالة الاشتغال بالنسبة للتعيين، لكن القاعدة أسسوها والمشهور بينهم هو جريان البراءة عن التعيين. أما إذا قلنا أن حقيقة الوجوب التخييري أنه يرجع إلى وجوبين مشروطين، هنا يدور الأمر ليس بين الوجوب بين التعيين والتخيير، يدور الأمر بين إما أن يكون الواجب هو الإطعام عند ترك الصيام أو الصيام عند ترك الإطعام. هنا قالوا أيضا يمكن تطبيق أصالة البراءة، أصالة البراءة عن ماذا؟ أصالة البراءة لأنه يشك في وجوب الصيام، هو يشك الآن هل الصيام متعين أو غير متعين، يشك في وجوب الصيام، والشك في وجوب الصيام على تقدير ماذا؟ عدم الإتيان بالإطعام، لأن قلنا أن الوجوب يرجع إلى وجوبين مشروطين، فيكون وجوب الإطعام على تقدير عدم الإتيان بالصيام، ووجوب الصيام على تقدير عدم الإتيان بالإطعام. رون إذا هو يشك في الصيام لأنه أطعم ويشك في وجوب الصيام، الشك في وجوب الصيام على تقدير عدم الإتيان بالإطعام، والمفروض أنه أتى بالإطعام فلا يكون الصيام واجبا. لا يدور الأمر بين التعيين وبين التخيير. المهم أننا بناء على تفسير حقيقة الوجوب التخييري نستطيع أن نعرف ماذا نطبق، هل نطبق أصالة البراءة، هل نطبق أصالة اشتغال. هذا تطبيق الأصل العملي، تطبيق القاعدة الأصولية كأصالة البراءة أو أصالة الاحتياط والاشتغال. قد تدور مدار البحث عن حقيقة الحكم، البحث عن تفسير قضية تحليلية كالوجوب التخييري، ولهذا قال أو عن طريق مساعدتها على تحديد كيفية تطبيق القاعدة الأصولية كأصالة البراءة أو أصالة الاحتياط. ومثال الأول تحليل الحكم المجعول على نحو القضية الحقيقية، فإنه يشكل برهانا على القضية العقلية التركيبية القائلة باستحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه بالبيان الذي قلنا. ابتدأنا من تفسير القضية، قضية الحكم المأخوذ بنحو القضية الحقيقية، إلى استحالة تقييد حكم بالعلم به. ومثال الثاني تحليل حقيقة الوجوب التخييري بإرجاعه إلى وجوبين مشروطين أو وجوب واحد على الجامع، فإن ذلك قد يتدخل في تحديد كيفية إجراء الأصل العملي عند الشك. الأصل العملي كأصالة البراءة، ودوران أمر الواجب بين كونه تعينيا لا عدل له أو تخييريا لا عدل. تعيينيا لا عدل له، هذا إذا قلنا أنه يتعلق يرجع إلى وجوب الجامع، فيدور الأمر بين الوجوب التخييري وبين الوجوب التعييني. أو تخييريا لا عدل، تخييريا لا عدل بمعنى يجب الإطعام على تقدير ترك الصيام، ويجب الصيام على تقدير ترك الإطعام. وسوف نلاحظ أن القضايا العقلية متفاعلة فيما بينها مترابطة في بحوثها، فقد نتناول قضية تحليلية بالتفسير والتحليل، فتحصل من خلال الاتجاهات المتعددة في تفسيرها قضايا عقلية تركيبية من قبيل أن البحث من قبيل التفاعل بين الوجوب التخييري وبين الوجوب المشروط. هناك في الوجوب المشروط قلنا هل يعقل الوجوب المشروط؟ لا يعقل الوجوب المشروط. اجعلونا نبحث عن حقيقة الوجوب التخييري، وهذا مرة في الحلقة الثانية وسوف يأتي أننا إذا بحثنا حول حقيقة الوجوب المشروط وأنه يمكن أو لا يمكن، لابد أولا أن نبحث حول النظريات التي ذكرت وفسرت حقيقة الوجوب التخييري. نقول بناء على من فسر الوجوب التخييري بهكذا يمكن الوجوب المشروط، بناء من فسر الوجوب التخييري بهكذا لا يمكن الوجوب المشروط. إذ قد يدعي بعض صيغة تشريعية معينة في تفسيرها، فيدعي الآخر استحالة تلك الصيغة ويبرهن في تفسيرها، فيدعي الآخر استحالة تلك الصيغة ويبرهن على ذلك، فتحصل بهذه الاستحالة قضية تركيبية. أو قد نطرح قضية تحليلية للتفسير، فيضطرنا تفسيرها إلى تناول قضايا تحليلية أخرى تساعد على تفسير تلك القضية، وفي مثل ذلك تدرس تلك القضايا الأخرى عادة ضمن إطار تلك القضية إذا كان دورها المطلوب مرتبطا بما لها من دخل في تحليل تلك القضية وتفسيرها. وسنتناول فيما يلي هذه التفاعلات، سوف تتضح من خلال دراسة الدليل العقلي، أننا عندما نتناول مسألة عقلية سوف نبحث عن مسألة عقلية قبلية تترتب عليها التي تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، ثم نتكلم بعد ذلك عن شكية الدليل العقلي أي البحث الكبروي. ثم الكلام والحمد لله رب العالمين.